وقابل للحرث أن يحرث فيه. وقيل القرار هو الثمار والحبوب، لكن الأول هو الأشجار. إذا ما معنى ذات قرار؟ أي مكان مستو يصلح للسكنة ويصلح للحرث والغرس. ومعين، المعين هو المعين هو الماء الجاري الظاهر الذي يرى بالعين. المعين هو الماء الجاري الظاهر، ماشي شي ماء جاري وسط من شي جبل ولا تحت من الأرض، لا، الماء الجاري الظاهر الذي تراه العيون هو الذي يقال له معين. وعلى هذا فالميم في قوله ومعين الميم زائدة، واضح المعنى؟ لأنه مشتق من العين. أش معنى معين؟ أي تراه العين، فالميم زائدة وهي ميم اسم المفعول، بمعنى أن معين هذا وزن اسم المفعول، أصله معيون، ولأنه معل العين يقع له ما يقع، العلة التصرفية المشهورة التي وقعت في مبيع. دابا اسم مفعول من باعش كنقولوا هذا شيء مبيع، وضع المعنى معتل العين بالياء، اسم المفعول منه يكون هكذا مبيع بالياء وتحذف منه الواو، الأصل مد يوع، فتخفيفا يقال فيه مبيع. كذلك معين أصله معيون، إيش معنى معيون؟ أي يرى بالعين، ماء جار ظاهر بحيث يرى بالعين، ماشي تحت من الجبل ولا تحت من الأرض ما كنشوفوش، لا يرى. مفهوم المعنى؟ هذا القول الأول. والقول الثاني قال أهله لا، هذه كلمة معين قال لك مشتقة من قولهم معنا الماء إذا كثر، لك هذا مشتق من قولهم معنا الماء أي كثر. وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى معين أي ماء كثير، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون مرئيا، ماء كثير. والميم أصلية ليست زائدة لأنه من قولهم ما عانى الماء، فالميم أصلية ليست زائدة، فهو ماء كثير. إذن ديك الأرض ديك الربوة ذات قرار وذات معين أي ماء كثير جار يرى أو لا يرى، المهم أنه ماء كثير جار. اكتفي بهذا، والله تعالى على وعلى مجد الأحكام، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله وجزاكم. No.